السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الحمد لله. لي سؤالين لو سمحت. اسألي. أنا كنت ناوية قلت إن شاء الله لما أشتغل وربنا يكرمني أنا مجهزة، لما أشتغل وربنا يكرمني إن شاء الله. أنا مش فاكرة إذا كان قلت الصيغة بصورة نفسي ولا قلت إن شاء الله، قلت هبقى أطلع ربع المبلغ اللي أنا بقبضه صدقة لله. أنا مش فاكرة هو ده نازل ولا قلت إن شاء الله، وفي الحالة دي لازم أطلع الربع ولا أطلع أي مبلغ أنا مقتدر عليه؟ أنا الحمد لله كنت كل شهر بطلع. الحمد لله. السؤال الثاني بقى، لحظة يا أختي، لحظة، يعني أنت الآن متشككة هل أنت نذرت أم لم تنذري؟ لكنك موقنة، موقنة أنك قلت أطلع مبلغ إن شاء الله ربع المبلغ، موقنة، لكن شكك في هل قلت إن شاء الله أو لم تقولي. كده. يعني هو لو هو نازل، يعني برضه حضرتك تقولي رأي حضرتك، لو هو نازل يبقى أكيد لازم أطلع، صح ولا لأ؟ الآن بس أنا بسأل سؤال، يعني أنت متشككة هل قلت إن شاء الله ولم تقولي، صح؟ أنا متشككة إذا كنت قلت نذرا علي أو قلت إن شاء الله. ما فيش حد يقول نذرا علي، ما يلزمش كلمة نذرا علي. يكفي إنك تقولي لو فعلت كذا سأفعل كذا مع النية. أنا أنصحك تخرجي ربع المبلغ لله كما قلت. طيب أنا لو الشهر ده مثلا أنا قلت مثلا أنا مثلا محتاجة أشتري حاجة، محتاجة أشتري ثلاجة مثلا، هل برضو أطلع المبلغ ولا أستنى؟ طلع المبلغ وخلصي، الله يحفظك، الثلاجة تعمل قفلة تولع في البيت كله، تعاهدت ربنا عهدا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. مع السلامة. بارك الله فيك يا أكرم، بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك يا أختي. السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيك يا رب دايما يا رب. انا كنت فاتكلمت حضرتك امبارح في الكتاب بتاع حضرتك عن الجبار، وحضرتك سألت ازاي تبعتهولي كده، يعني هل ممكن بفضل حضرتك لو ابعت عنواني على رسائل؟ والله يا اخي انا ما عندي وقت اروح البريد ولا ارسل. انت تحب الكتاب هدية ارسل لنا من ياخذ بدل النسخة ثلاث نسخ هدية، اما انا اروح البريد وارسل ما عندي وقت والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بس كنت عايز اسال حضرتك، كان في بيعلنوا دلوقتي الايام دي على ان انا ينفع اعمل عقيقه عن الاولاد في بلد افريقيا على مسلمين حديث الاسلام او فقراء بسعر طبعا بيبقى اعرف كتير عن سعر في البلد الحالي. هذا جائز؟ هل يجوز؟ هل يجوز؟ وهل شرط لازم تكون مطبوخه ولا ينفع ياخدوها لحم فقط كده من غير ما تكون مطبوخه؟ جائز ان تجعل العقيقه في بلده غير بلدتك، والافضل ان تكون في بلدتك وعلى مرأة منك تأكل منها وتظهر شعيرة الله، ويجوز في العقيقة أن تهدي منها وهي نيئة أو وهي مطية، كل ذلك جائز بارك الله فيك. شكرا. أبو علي بارك الله فيك يا أبو علي وأحسن الله عملك إليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حضرتك دلوقتي انا بشتغل في شركه مهندس. نعم. وكنت الشركه بتشتري حاجه معينه او سلعه معينه، السلعه دي سعرها في السوق او متداول 4 جنيه مثلا، يعني سعرها حوالي 4 جنيه تمام. فانا لقيت نفس السلعه بسعر اقل 2.5 او 3، واشتريتها للشركه، كنت خدت من الشركه ال 4 جنيه واديت الشركه وديت الراجل 3 جنيه وخدت انا 2. هل ده يجوز؟ انت وكيل عن الشركه؟ انا محاسب في الشركه. وكيل يعني عنها في الشراء والثلاثه تشتري؟ انا مش مندوب مشتريات. لا يعني لكن هم في الموضوع ده، في الموضوع ده يعني طلبوا حاجه زي كده، ولو اسعار بره اعلى من السعر ده وانا جبت لهم السعر الاقل. اخبرهم انني اتيت بالسعر اقل ولي اجره من اجل شرائي، بس كده اكون واضحا. اما انك تكون وكيل الموضوع خالص، يعني لو بلغتهم ممكن ده يديني الشغل. هل اوقف الموضوع؟ مش هكمل. طيب ارشدهم قول لهم يا جماعه السلعه دي بتباع في اماكن ثانيه رخيصه. طيب النصيحه ماشي خلاص، بس انا هبعد عنه، يعني انا مش هتدخل فيه، يعني هبلغهم هم ايه. والله على هذا التصرف سديد، لان النبي قال الاسم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. مش يا شيخنا بس الفلوس القديمه اللي انا بقالي كام سنه في الموضوع ده، انا لسه عارف يعني الموضوع ده، او حد ارشدني لسه بحكي معاه فارشدني ان لا ده ممكن. اذا كنت وكيلا فاللي انت اخذته كله حرام. اذا كانوا وكلوك بالشراء، انا وكلتك بالشراء، اشتريت الشيء باثنين او ثلاثة قلت لي باربعة، هذا غش وهذا حرام، لا ريب في ذلك. اما اذا لم تكن وكيلا وكان هناك مندوب مبيعات اخر غيرك وانت سلكت طريقا اخر، ما ادري ما الصورة اللي سلكتها، لكن اذا كنت وكيلا يجب ان يكون الوكيل امينا. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا. نعم تفضل. كنت بسأل حضرتك بخصوص أختي، كان جوزها مسافر وكان بيكلمها في التليفون فقال لها تطولي، وبعد فترة بالظبط شهرين كلمها ثاني وبرضه شدوا مع بعض فقال لها انت فاضي. كان رجعها او لم يرجعها؟ لا لم يرجعها، هو ما كانش كلمها في خلال الشهرين. طيب في الشهرين في هذين الشهرين حاضت اختك ثلاث حيضات؟ هي في البيت، هو بدا ما كانش موجود. ايوه لكن حاضت ثلاث حيضات في الشهرين؟ لا ما اعرفش. ها؟ بعدها سنة. وما رجعهاش في كل هذا؟ ما رجعهاش، هو كان مخصمها ما كانش بيكلمها، فكان بيدخل على النت كده بعد الفترة دي ويكلمها، يحاول يكلمها ما هو عفوا يا أخي الكريم، هي كانت حامل ولا شيء؟ لا ما كانتش حامل. إذا مرت ثلاث حيضات بعد تطليقه لها ولم يراجعها فليست له بزوجة. بس فهمت الكلام؟ فاهم، بس هو دلوقتي عايز يرجعها. الحل ما انا ما اعرفش كم تطليقة طلقها من اخر تطليقة. اذا مرت ثلاث حيضات من اخر تطليقة، اذا كان طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنجح زوجا غيره. اذا ما كان طلقها ثلاث تطليقات فهي كانت حاضت ثلاث حيضات فليست له بزوجة، ويلزم انشاء عقد جديد اذا لم تكن هناك ثلاث تطليقات. ما الفرق بين مسمى المسيحي والنصراني؟ ما في كتاب الله يا ماجد شيء اسمه مسيحي. في كتاب الله شيء اسمه النصراني. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فالذي في كتاب الله اسمهم النصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا الذي في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في كتاب الله أي اصطلاح اسمه المسيحي، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول إنه مسيحي وينسب نفسه إلى المسيح عيسى عليه السلام ويقول إن عيسى هو الله، هذا كذاب على عيسى. فعيسى ما قال أنا الله، ولا قال أنا ابن لله، ولا قال أنا ثالث ثلاثة. بل الله قال في كتابه الكريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. الحمد لله. هذا الوارد في كتاب الله سبحانه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. وفقك الله في الدنيا والآخرة. وإياك الله. ما رأي فضيلتك العمل في العمل في شركة لدفع الفواتير عن طريق قرامات متنوعة تشمل مكنات الصرف الآلي والمحافظ اللي هي عفوا ركز في السؤال عفوا ركز في السؤال نعم أسأل حضرتك ما رأي فضيلتك في العمل في شركة أيوة تعمل في دفع الفواتير وتحويل الأموال تعمل في دفع عفوا تعمل في دفع الفواتير نيابة عن الناس يعني ولا ايه بالضبط؟ نعم نعم تذهب الى المحل او الكشك وتدفع الفاتورة عن طريق هذه الشركة. ايوه هم ياخذون المبلغ مع زيادة ولا ياخذون المبلغ مع زيادة مقابل العمل فقط؟ زيادة الخدمة رسوم الخدمة يعني رسوم الخدمة فقط. رسوم الخدمة فقط. يعني انا الان قلت لك اذا كنت انت الشركة يا شركة شوف لي فاتورة الكهرباء كام ولكن مقابل تعبك وسداد فاتورتي 10 جنيه لا بأس بذلك. لأنها أجرة أجرة ليست نعم نعم أجرة أجرة أو رسوم الخدمة في جعل هذه الخدمة يعني تكون موجودة. أيوة أقول لك يعني الآن أنا ما عندي وقت، تلك خذ يا فلان هذا المبلغ وصله لي تذهب إلى المكان بنفسك بدل نذر مكان نفس نفس. نعم وكالة، هذه وكالة إذا كان بالتوصيف الذي ذكرته. شكرا، يهديكم الله أصلح بالكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. وإليكم أحسن ربي. لو سمحت شيخنا أريد أن أعرف موعد مسابقة الأنعام. لم يعلن بعد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك شيخ مصطفى، إزي حضرتك عامل؟ الحمد لله. أستأذن حضرتك بس كان في مشكلة عندي كده وعايز حضرتك فيها. دلوقتي انا حماتي عامله لي مسجل جبدوي. نعم حماتك ايه؟ عفوا حماتي عامله لي مسجل كبير قوي في بيتي. هل يجوز ان انا اخلي مراتي تقطعها؟ لا تقطعها، لا تقطع، تزورها الحين بعد الحين. تمام، لكن لا يعني ما ينفعش اقطعها خالص عشان بعيده عن المشاكل. لا تقطع الارحام بعد ما يمسى بذلك مشاكل جامدة، يعني هتوصل لخراب البيت. يعني امك زوجتك تزور انها كل اسبوع مرة ترجع، ما في مشكلة. اشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال كده يعني. تفضل. هو الكفر بالله والإلحاد ليه توبة؟ طبعا طبعا. طب ازاي توبة؟ كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ترجع الى الله تشهد الشهادتين وتدخل الاسلام من جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم سيدنا. تفضل. يا حضرتك الحمد لله بخير، ربنا يرضى عنك يا رب سيدنا. وعنك بارك الله فيك سيدنا. عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. هل ممكن حضرتك وقت المايك دقيقة ولا يكون صعب؟ لا بس أخذ أوقات الناس. نعم يعني هي أقل من دقيقة يعني، لكن يعني أحوج أن أسأل سؤال على أنا أقول لك تكلم على الخاص أفضل، لأن الناس يسمعون الآن فأنت تقطع عليهم حقهم. تكلمني بعد الدرس إن شاء الله مباشرة. رضي الله عنك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين على صحتكم ورحمة. كنت عايز أسأل سؤال. الله يبارك. الشاب الذي يوصل حاله لحين رحيم ثم يقبل الزواج مرة أخرى. عفواً. الشاب الذي يستقيم على الطريق المستقيم ثم يعود إلى الذنوب مرة أخرى. إيه. طيب ما السؤال يعني؟ ما السؤال؟ ما الحل في هذا الوضع؟ أحد يقول يا رب ويستقيم مرة أخرى. فالمقصد من الكلام إن الذنوب ممكن تضيع بطريقة رهيبة يعني. أولا يسأل الله أن يصرفها عنه، ثم ينتقل من مكان الذنوب لمكان آخر، فاختلط برفقة صالحة تعينه على طاعة الله. معلش كان عندي سؤال أخير، كيفية البدء في اللي هو إيه حفظ صحيح مسلم أو الدراسة فيها، كيف لي أن أبدأ؟ قد يصعب عليك أن تحفظ صحيح مسلم بالطريقة المطولة التي هو عليها الآن، لأن الحديث الواحد يأتي بعدة أسانيد، وكثيرا ما تختلف الألفاظ، كثيرا ما تختلف الألفاظ في كل باب. فيصعب عليك ما ذكرت، إنما ممكن تأخذ مختصر مسلم للمنذري، أو يمكنك أن تأخذ كتاب اللؤلؤ والمرجان متفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وتحفظ منه. شكرا. تمام. فخرج رجل زوجته من بيتها وكانت تلبس ذهبها ثم طلقها وأعطاه القائمة وفيها الذهب، هل يجب أن ترد الذهب له ما لم أنه لم يعطيها متعتها ونفقتها بعد؟ خلاص الذهب موجود معها إلى أن يرد إليها المتعة والنفقة، وبعد ذلك تخصم هذه تلك قصاصا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. وقال حضرتك يا مولانا، بالنسبة لحصر الكبائر من القرآن والسنة، هل لهم عدد محدد؟ والله إذا متفاوتة في أعين العلماء، متفاوتة في أنظار العلماء. ترجحك انت يا شيخنا لعددهم او هم ايه يعني؟ لا، ما هو كما قال ابن عباس، هي للسبعين اقرب منها الى السبع، بل تربو على السبعين، لان على سبيل المثال احيانا يعني في اساس تعريف الكبيرة قد يسبب اختلافا. فمن العلماء من قال الكبيرة كل ما جاء ذكره في الكتاب والسنة انه كبيرة فقط. تمام. وهذا القول ظاهره فيه السلامة وبطنه خطأ. لماذا؟ لأن هناك كبائر بالاتفاق لن نذكر أنها كبيرة، كالزنا مثلا، ما في نص يقول أن الزنا كبيرة إلا الزنا بحليلة الجرح، لكن إجماع العلماء على أن الزنا كبيرة من الكبائر، ما اختلفوا في ذلك. تمام. فلذلك وضع العلماء كبيرة ضابطا للكبيرة، وما توعد عليه بلعن، لعن الله من فعل كذا، أو بعدم كلام الله له، أو بعدم نظر الله إليه، أو بعدم تزكيته يوم القيامة، أو بحد من حدود الدنيا، أو بغضب من الله، وضعوا ضابطا للكبيرة. هذا الضابط للكبيرة انتظم كثيرا جدا من الأمور. أحيانا تكون فيه كبيرة اختلف في صحة الحديث الذي بني عليها أنها كبيرة، فسيصعب إذا حصره. من وجهة نظرك قد تقول مثلا هذا الشيء كبيرة لأنه ورد عن النبي أنه لعن من فعل ذلك، لعن الله زوارات القبور مثلا، واحد فتعداها كبيرة بسبب كذا، واحد يقول لك الحديث ضعيف أو منسوخ، فسيحصل. طب في حديث الإصرار على الصغيرة كبيرة يعني في شبه النشوب الدخان اللي هي السجاير؟ لا لا لا، لأن فيها إصرار. ما في نص على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما عندنا نص عن رسول الله يقول إن الإصرار على الصغيرة يقول به إلى كبيرة، إنما يقول بعض العلماء. طب أنا ليه سؤال تاني يا شيخنا معلش. طب تفضل. بالنسبة لبر الوالدين، النهاردة في بعض الناس يقول لك مثلا لو مشيت قدام والدك ده يعتبر عقوق، لو نظرت إليه يعتبر عقوق. ما في أحد قال كده. نعم. ما في أحد يقول كده، ده مجانين، أظنك تنقل عن مجانين. لو أنت مثلا جادلتهم يا حبيبي، ما في أحد كان يقول هذا. ذاته عقوق. يا أخي اسمع الكلام، ما تفتري، ما في أحد يقول هذا الكلام، ولا سمعنا أحد يقوله. أنت تختلق أشياء على أي أساس كده؟ لا، ما في أحد يقول هذا الكلام. ألغم بالبر، طب هو مفهوم البر إيه؟ أحسنت، لا ينقل بدقة، ينقل بدقة. كلام غير موجود في الأصل. هل سمعت في حياتك قط يا عبد الرحمن واحد يقول تمشي إمام والدك كبيرة؟ الكلام ينقل صح الأخ. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم. مرحبا بك وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، أنا سمعت شيخا يقول يجب على الإنسان ألا يكذب على نفسه ويعرف حقيقة قدره. فمثلا ليس للزاني أن يطمع في عليين، له أن يطمع في رحمة الله، له أن يطمع في مغفرة الله، لكن لا يطمع في عليين، فعليين إنما هي للشهداء والصالحين والصدقين. ثم قول ربي هذا الكلام، قول أن هذا الكلام خطأ. نعم. شكرا. سليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، وبعد ذلك قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمس بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. موسى عليه السلام قال: رب إني قتلت نفسي فاغفر لي، رب إني قتلت نفسا فاغفر لي فغفر له، عفوا، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، رب إني ظلمت نفسي قتل النفس التي لم يؤمر بقتلها فاغفر لي فغفر له. ومع ذلك من الله عليه بما لم يمن عليه على أحد قبله، أنه اصطفاه على الناس في زمانه برسالة وتكليم. فالذي يقول إن الزاني لا يسأل الله الفردوس وقد تاب وحسنت توبته، هذا شيء شخص مشدد وعاري عن الدليل قوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ربنا ينفع بك يا رب الاسلام والمسلمين. وبك يا رب. تستر الله بكرامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة يا شيخ لو سمعت صحبة الحديث أو هو صحيح ولا لا، لما ذهب الرسول أو خرج الرسول وترك أحد زوجاته يذكرن الله حاجة زي كده يعني أو يسبحه، ثم رجع بعدها فقال: لا أنا أدلك على قرار من ذلك، من ذلك اللي هو سبحان الله بحمده عرض خلقي ورضى نفسي وذلك المجد. صحيح؟ هذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عند زوجه جوارية بنت الحارث وهي تذكر الله، فرجع فإذا انتزل تذكر الله قال: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لو وزنتهن، ولكن أرجو أن تسمع مني هذه الكلمات إن في لها بعض الروايات. الروايات الأولى: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. تكرر سبحان الله كل مرة. والثانية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. تكرر سبحان الله وبحمده كل مرة. رواية ثالثة: بعثه الجميع مرة واحدة، سبحان الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. أصح هذه الروايات أولها، فهم كلامي من الناحية الإسنادية. من الناحية المعنى ستكون من ناحية المعنى الأكمل معنى: سبحان الله بحمده عدد خلقه، سبحان الله بحمده رضا نفسه، سبحان الله بحمده زينة عرشه، سبحان الله بحمده مداد كلمات. هذا من ناحية المعنى، لكن من ناحية الأسانيد كما أخبرتك. طب السؤال الأخير: هل يقصد أنت قلت على بعض على الأذكار الثانية؟ لا، لم يرد. يعني أستغفر الله عدد خلقه، أستغفر الله، لم يرد. التزم باللي قبل النبي عليه الصلاة. لم يرد. الله يسلمك. مرحبا يا شيخ عمر الحنبلي، وفقك الله وعوضك خيرا. بالوالد السلام يا شيخ عمر، دكتور عمر الحنبلي. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. ولحضرتك، كان عندنا مكان يعني في الارض بتاعتنا، فالمهم كان في مجموعه من الاستاذ بيجوا بيمسكوا محيط زي الشيخ والدكتور وكلام من ده، فالمهم احنا قفلنا المجال ده وحطينا عليه جيش. يعني كان عندكم مقام؟ هو كان في ارضنا، احنا اشترينا الارض هو فيه مقام يعني قبر الواحد من الميتين. ايوه، مشاهد عليه مبنى وقبه وكلام من ده. ايوه، اشتريته الارض بما عليها من القبه. ايوه بعد. بعد ما اغلقناه عشان يعني الكلام ده، برضه النساء دول بيجوا عند الشباك كان مقام وبيعمل نفس الكلام، فهل ينفع نهده؟ ينفع تهده قوي، كل اي مكان اخر. طب ان وجدنا يعني عظم او كلام من ده ننقله ننقله في اي مكان اخر. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي كان قبورا نبشت وخربا سويت ونخل قطع. وبني المسجد مكان هذا يعني جزء لنا بعدا عن الشرك والكلام. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله خير. شرف لي يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك يا رب. شيخ بالنسبة الكتاب بتاع حضرتك اللي هو تأثير ربانيين يا شيخ. حضرتك مش مقصود المجادلة هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت؟ فيها أكثر من قول لأن سنلت ذلك بالتسميات فيها لا تخلو من مقال. يعني حضرتك ذكرت في الكتاب بسلامة ابن فخر البياضي. أقول لك الأسانيد في بعض المقال. أيوه. بارك الله فيك في التسمية في ناحية التسمية من هي؟ خولة بنت خولة. ثعلبة؟ خولة خولة مش خولة بنت خولة بنت من؟ لا اسمح لي اسمح لي ارجع الاسم بدقة الثابت يعني في اختلاف في عدد الاسماء قيل خولة بنت ثعلبة وقيل غير ذلك. ايوه ايوه قيل خولة بنت ثعلبة وقيل غير ذلك يعني موجود انها خولة بنت ثعلبة ولكن موجود. شيخ هو اصح الاسانيد ايه يا شيخ اصح الاسانيد ايه يعني ايه هو اصح الاسانيد في المسألة دي ولا ايه في مسألة مجادلة يعني صحيح يعني أشهرها خولة بنت ثعلبة أشهرها خولة بنت ثعلبة لكن أمهلني بس أراجع الاسم في أكثر من رواية بس لكن أشهر روايات خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت. في الحديث اللي هو المذكور في الكتاب كلمة ذلك العرق يعني أعطيه ذلك العرق العرق أعطيه عرق من تمر. كمل الله كمل الاسم. نعم اكمل اكمل اعطيني ذلك العرق اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة ابن عمرو اعطيه ذلك العرق وهو مقتل ياخذ 15 صاعا او 16 صاعا فقال اعطيه 60 مسكينا. اذا العرق الذي مفهوم من سياق الكلام انه مقتل. تعرف الكيل تعرف الكيله وحده حجم إذا الوحدة الوزن وحدة حجم مكتل عارف المكتل في أحيان نقول لك عرق من تمر يعني كيل عارف الكيلة يا أخي تعرف الكيلة أي إناء. أي إناء هو إناء إناء يسع كمية معينة من التمور سمى المكتل سمى العرق. أحيان نقول لك عرق من تمر فتتوهم أنه جزء من تمر. نعم. السلام عليكم. السلام يا اخي تفضل. تفضل. تفضل. سؤالي هو ان امرأة كانت تتزوج من رجل في فرنسا. نعم. فالمقصود امرأة كانت تتزوج من رجل وهذا الرجل يعمل في فرنسا. امرأة متزوجة من رجل ثم تزوج بامرأة أخرى وبعد مدة توفي هذا الزوج وبعد وفاة الزوج طالبت الزوجة الأولى بحقها في المعاش ودفعت ملف كامل من جهة المملكة في فرنسا لتتحصل على راتب المعاش لأن فرنسا تعطي للزوجتين الأرملة والمطلقة لأن لأن في رأسنا ليس لها طلاق كما قال يعني تقول أن امرأة طلقت وتزوج زوجها بامرأة أخرى فرنسية وكان هذا كله في فرنسا كان هذا كله في فرنسا. نعم يا شيخ يعني أنا أوصف سؤالك للناس رجل في فرنسا طلق امرأته وتزوج امرأة أخرى. هو ليس في فرنسا. في فرنسا، في فرنسا. رجل يقيم في فرنسا. رجل ليس يقيم في فرنسا، رجل في الجزائر وهو يعمل في فرنسا. أيوة، رجل يعمل في فرنسا. نعم. وبعد طلق امرأته وتزوج غيرها ومات. نعم. فالحكومة الفرنسية تعطي المطلقة والتي على قيد الحياة التي على ذمة الرجل من المعاشات. فهل للأولى أن تطالب بالمعاش وهي طلقت؟ يجب أن تعلم أن الأولى التي طلقت وانقضت عدتها ومات زوجها بعد انقضاء العدة لا شيء لها في الميراث، ولكن قوانين المعاشات لا تنسحب على قوانين المواريث. قوانين المعاشات مستقلة ليس لها صلة بالميراث. فهمت كلامي؟ يعني لا، هي ليس لها. افهم، المطلقة التي انقضت عدتها ثم مات زوجها بعد انقضاء العدة ليس لها من الميراث شيء، ولكن افهم يا اخي افهم، افهم يا اخي افهم يا اخي افهم ارجوك. قلت لك ليس لها من الميراث شيء، لكن قوانين المعاشات تختلف عن قوانين الإرث. فإذا الدولة الفرنسية أعطتها شيئا تأخذه، لكن هي لا تعطيها شيء من الميراث. افهم، إذا أعطتها شيء من الميراث ليس من حقها، لكن قوانين المعاشات تختلف عن قوانين الميراث، فلا بأس أن تأخذ. شكرا، بارك الله فيك يا إبراهيم الجالي وحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ولله الحمد. يديك الصحة والعافية يا رب. يا رب وإياك. لو سمحت عندي سؤالين. سلي. أول سؤال، أنا حضرتك أنا باخد علاج، يعني عندي مرض مزمن يعني، وباخد علاج يعني منومات ومهدئات وكده. فلما بصحى أصلي الفجر أنا مش بكون واعية، يعني مثلا لما بصحى الصبح بقى فبكون فاكرة إن أنا ما بصحيش الفجر، فزوجي يقول لي لا أنت صحيتي صليتي، فأنا مش فاكرة إن أنا صليت، فكده المفروض أصلي الفجر تاني ولا إيه؟ زوجك قال لك أن تستيقظت، استيقظت وصليت. أيوه، وأنا العلاج اللي باخده يعني بيكون في حالة نسيان وتوهان. خلاص عفوا، زوجك رجل أمين أو غشاش؟ لا أمين. خلاص، قال لك انت صليت يا محاسن، خلاص نام، انتهى الامر. انا طب ساعات بكون صاحي، يعني بكون فاكره وانا بصلي، لكن يعني في احساس توهان وانا بصلي، مش معلش. خلاص انت معك عذر، الله يسلمك. طيب وعنك الله يمان، بارك الله فيك يا شيخ عبد الحكيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا السيد اتفضل. حياك الله. عندي سؤال بعدين حضرتك. انا في واحدة ارملة، نفترض اسمي هاجر، اتفضل. واحدة ارملة وبعدين واحدة امرأة ارملة تبقى حبابي. وبعدين هي عندها تجارة بتتجر فيه. قدر مثلا التجارة دي ان رأس المال بتاعها حوالي 500,000. حوالي 500,000. ايوه، رأس المال حوالي 500,000. رأس المال حماتك 500,000. اشترت شقة للسكن تقدر بحوالي مثلا 800,000. هل على التجارة بتاعتها زكاة مال ولا يعتبر ده دين عليها، لان الشقة بالتقسيط والتقسيط ماهوش على البنك؟ هل ده يعتبر دين عليها ولا التجارة بتاعتها خارجة عن ال اللي اشتريتها للسكن؟ يعني من الممكن ان نوصف السؤال فنقول باختصار رجل معه مال بلغ النصاب وعليه دين أكثر من المبلغ الذي معه لكن يحل وقته بعد سنوات. الأحوط له أن يزكي، هي مسألة اجتهادية، والأحوط له أن يزكي. الأحوط لها أن تزكي. حبك الله يا وكيل ميديكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أليس أولاد؟ نعم. أول حضرتك في السعادة جمعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي الشيخ حضرتك معي؟ معك. جدتي والدة ماما والدة أمي مش والدة ماما. أنت كبير على ماما. ماما هذه طفل صغير في المهد، أما أنت رجل كبير. ما تقولش ماما، قل أمي. سأذنت ربي أن أزور قبر ماما أو قبر أمي. من أحق الناس بحسن صحابتك؟ أمك ثم أمك. نعم فضل. توفت والحمد لله ربنا أحسن ختامها. جدتك لأمك ماتت رحمة الله عليها. إيه؟ ربنا أحسن ختامها الحمد لله، وكانت مبتسمة جدا في بعد ما ماتت. فأنا صورتها بالموبايل صورة، هل حرام علي وعلي اسم ولا لا؟ لا تفعل ولا فائدة فيها. أنا فعلت، أنا صورتها. المهم لا تنشرها، صح؟ الله يسلمك. تقول عندها 41 سنة وعمل عملية فتاق فتق إربي، واكتشفت أني حامل، والطبيب قال ما ينفعش الحمل يكمل علشان الشبكة هتبوظ وهتركبي شبكة تانية، المفروض تنزليه في شهر كامل. يا سائلة، إذا كانت لم تنفخ فيه الروح وهناك ضرر محقق جاز، أما إذا كان بإمكان التحمل إذا كان بكم تحمل تحمل، يعني لا يجوز الإجهاض إذا كان نفخ، إذا كانت الروح نفخ فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده شيخ مصطفى. الحمد لله بخير. الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا سؤالين. سلي. أول سؤال، دلوقتي أنا دم الحيض بينزل عليا وبعدين قطع، يقعد يوم من قطع، فأنا لما بينزل وينقطع أنا في يعني اغتسل وصل الصلاة اللي فاتتني ولا صل على طول من غير اغتسال، ولا اصل وما صلش اللي فاتني؟ ولو كنت يوم يبقى يعني عليا وزري فيه ولا ايه؟ ما بقاش عارفه. يعني هو بيجي ينقطع يوم ويرجع ينزل. عفوا، حيضتك الشهرية كم يوم؟ 7 ايام. 7 ايام. تقصدي ان في ال7 ايام هذه يجد اليوم الدم اليوم الاول والثاني، وينقطع الثالث، ويأتي الرابع، وينقطع الخامس، ويأتي السادس، كده يعني؟ لا، هو بس هي بتبقى الأصل مش من الحكاية دي، مش على طول، إن هو يجي يوم وينقطع يوم ويرجع يرجع تاني بقى ال7 تاني. ساعات يحصل كده وساعات لا، وساعات يدخل في ال7 وساعات لا. اسمحي لي بس في الكلام. يعني احنا بنعتبر يعني المدة من أول يوم إلى آخره، من أول يوم إلى آخره، أختار رأي العلماء القائلين بالتلفيق. تلفيق يعني إيه؟ يعني كل هذه المدة حيض، وإن انقطع في ثناياها ساعة ساعتين يوم يومين، لكن من الأول إلى الآخر حيض. ترك الصلاة من الأول يوم إلى أن ترى الطهر، سواء بالجفوف أو بالقصة البيضاء. إذا انقطع يوما في الوسط، تلك مسألة فيها بعض الاختلاف الطفيف كما ذكرت لك. اختار رأي العلماء القليل أنها من أول يوم إلى آخر يوم تسمى حيض. تمام. أنت فهمتي؟ أنت فهمتي الأول؟ فهمتي الأول ولا ما فهمتي؟ أنا فهمت حضرتك. فهمت. طيب الحمد لله. السؤال الثاني، إن قنوات الأطفال اللي فيها موسيقى أغاني الأطفال، ابتعد عن الموسيقى. الله يحفظك. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله انا بخير. اللهم لك الحمد. معلش يا شيخ عندي سؤالين. سلم. السؤال الاول لو في زوج متخانق مع زوجته. ايه. وقال رمخ جمعه ديت وقعد يوزعها على الناس ده وده وده وده. هل الناس اللي اخذت البدون دي حلال ولا حرام؟ لا تردها. واحد سرق شيئا وجاء طفق يوزعه على الناس. ترد الهدوم. ترد الملابس. طيب. السؤال الثاني. لو في مشاكل بين زوج وزوجة برضو والزوجة دي خلاص وصلت ما عادش عندها صبر على الحياة وطلبت من الزوج ده الصلاة. وهو وافق. فقال لها بس لو عايزة تطلق يسيب البيت وخرجوا بيها معها ثلاث ايام. فهي رفضت ده انا مش هسيب البيت والحياة بيني وبينك مش هتبقى. طلع خلاص انا هسلم المحلي. والطلاق يتم لحد حالا مفيش اي خبر منه بس يبعث مصاريف وجهود زيادة للزوجة والأولاد. لم يطلق للآن. لم يطلق للآن. فحكم الزوجة هنا ايه؟ الزوجة دي بتخلي الأولاد يتصلوا عليه كل يوم ويكلموه ويبروه. طيب هي زوجة ما زالت زوجة لم يطلق. الحمد لله ان الشيطان انخنس. الحمد لله. طيب وهو ده مش حرام ان هو سيبها كده حرام بس اذا جاء يطلق ما انت متعبة انت ايضا اذا قال لك هتخلي له طلقني يقول لك انت طالق والبيت اتخرب فانا ذهب بعيد عنك انا من نفسية ترتاح شوية ولا يجي يقول لك انت طالق. طب ومدة الخصام المفترض ما تخليها خصام لما تهدي وتتعلمي الادب وهو يتعلم الادب ايضا يعني هو واجد الاجواء منفعله والاجواء ملتهبه اخرج يا بنتي مش هخرج انا بجلسة في البيت هو خاف على نفسه يتهور ويقول انت طالق فساب لك البيت ومشي هو مسافر اصلا خلاص الحمد لله مسافر وما طلقش انت زوجه مبروك عليك الزواج الله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك بخير الحمد لله. أستاذ حضرتك كنت عايز استفسر عن عملي. أنا شغال في شركة من شركات التقسيط اللي موجودة اليومين دول. الشركة ليها تطبيق تمام العميل بينزل التطبيق ويقدم عليه إثبات دخل وطلب بينزل له ليميت معين زي نفس فكرة لسه المشتريات بينزل له ليميت يبقى يقصد بالليميت ده مع الشركات او الاستوريات اللي متعاقدة مع الشركات دي. انا وظيفتي انا اللي بعمل للعميل الحساب ده الاكونت وبمضيه فانا عايز اعرف هل عملي كده فيه شبهة ربا ولا لا. عفوا بتعملوا ايه في الاصل؟ نعم ماذا تصنعون في الاصل؟ احنا هي يعتبر زي نفس فكرة البنك في وسط المشتريات زي لا خليني بس من فين ما تعتبرش البنك ولا غير البنك وضح مسألتك انت ماذا تصنعون؟ طيب انا العميل بيجي لي بنزل له التطبيق يعني عفوا فهمني عميل بيجي لك بنزل له التطبيق يعني فهمني اكثر. التطبيق يعني برنامج من على جوجل بلاي من على المتجر. ايوه تعمل ايه؟ يقدم عليه شغل ووظيفته بيحط عليه شويه اثباتات بيملى بياناته يعني اكنه بيقدم يعني على العميل يملا بياناته عندك بالظبط كده. وبعدين بعد ما يملا البيانات ايه بعدين لما اما بيجي له موافقه او رفض لو جات له موافقه بينزل له مين اللي بيوافق ومين اللي بيرفض؟ نعم من يوافق ومن يرفض؟ انتم. نعم بالزبط. يعني في واحد عميل ياتيك ببيانات انت تقبلها او ترفضها؟ تمام. فبيتك بياناتي لماذا يأتيك البيانات؟ البيانات دي يعني الوظيفة معايا إثبات دخل أشغال إيه؟ هو يعني لماذا ماذا يريد بعد ذلك هو؟ هو بعد كده لما بينزل موافقة نفترض نزل له موافقة ب 10,000 جنيه. أي. ده يعني عفوا مشتريات. يا أخي اصبر اصبر اصبر لا تسرع. الآن هو أتى ببيانات. أنا جئت ببيانات عندك لماذا؟ فهمني. عشان خاطر يشوفوا العميل ده ليه معاملات بنكيه قبل كده ولا لا يعني ليه جبت لك انا المعامله وامر سليم يعني اموري سليمه لماذا اتيت اليك؟ عشان خاطر انا اللي بفعل لحضرتك الوسيط بمضي حضرتك على السند يعني جئت استلف منك مبلغا انا وسط المسائل يعني جئت استلف اقترب منك مبلغ بس المشتريات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا الآن جئتك بأوراقي. تمام. ما غرضي من مجيء بالأوراق إنك تسلفني ولا تعمل معي إيه؟ عشان ينزل لحضرتك فلوس تقسط بيها يعني تعطيني وبتسدد لي تعطيني مبلغا من المال في صورة رصيد عندك. بالضبط كده. تعطيني مثلا جبت لك أوراقي، خذ يا أخي أوراقي، وتعطيني مبلغ من المال ما لا تسلمه لي نقدا إنما في صورة رصيد عندك. بالضبط. على البرنامج بتاعه هو. تضع على كرتك. أكن فيزة مشتريات البرنامج. أكن فيزة مشتريات. الفلوس اللي أنا أخذها منك بردها إليك مع زيادة أو بدون زيادة؟ أحيانا بيبقى فيه عروض بدون فوائد، وأحيانا بيبقى التوصيل بفوائد. هو مش فلوس فيدي، ما بياخدش فلوس فيدي. من عارف طبعا شو منتجات يا حبيبي، صل على رسول الله. بس ليش يا حبيبي لا تتعبني الآن. أن أتيت بياناتي عندك وأنتم قلتم هذا رجل طيب له مرتب 10,000 جنيه وحالته طيبة ويمكننا أن نخصم منه. تمام. سلفتموني أنتم مبلغ 100,000. تمام. المبلغ اللي سلفتموني تستردون مني 100,000 أو أكثر أو أقل؟ أحيانا بيبقى زي ما هو وأحيانا بيبقى بزيادة. طب العرض التوفيق إذا كان زي ما هو مش مشكلة. إذا كان هتسدد لي هتعطيني 100,000 قرض وبعد كده أردها إليك مش مشكلة، لكن ما الذي سأستفيده أنت في هذه الحالة؟ بيبقى في تعاقد ما بيني وما بين الأماكن اللي بتبيع لحضرتك المنتج. أيوة. بيبقى فيها مش ربح. أيوة أيوة، يعني هامش ربح لك أنت. هامش ربح لك أنت. هل أنت تشتري من الأماكن دي أو إيه أو بتعمل إيه بالضبط؟ لا، الشركة بتاعتي مجرد في تعاقد بينها وما بين المكان. تعاقد استنى بس هي تشتري فعلا ولا لا تشتري؟ لا هي لا تشتري، هي لا تشتري، هي لا تشتري. هي من الأماكن عشان في تعاقد بيني وبين المكان. هي أقربت الشخص وانتفعت من القرض. هذا ليس ببيع، قرض جر نفع. ابتعد عنها. الله يسلمك، شكرا. ربنا يبارك فيك. انا استطعت يا اخو تماما عن نستفهم الموضوع إيه بالضبط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا عارف يا سيدي الموضوع شرارة. نعم يا حبيبي. السؤال الأول، ما حكم صلاة المرأة في المسجد؟ صلاة المرأة في المسجد جائزة، وكانت النسبة يصلين في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي وأخفف من شدة ولد أمه عليه. أخفف من شدة ولد أمه عليك، أم موجودة. فهذه أدلة القائلين لا اختلاف في جواز صلاة المرأة في المسجد، لا أعلم اختلافا إلا أيها أفضل، صلاتها في البيت أو في المسجد. وردت أحاديث تفيد أن صلاتها في البيت أفضل، لكن كل أسانيدها فيها بعض المقال، لكن تحسن بمجموع طرقها. لكن أسانيد الصلاة في المسجد للمرأة أقوى بكثير جدا من الأسانيد الأخرى، وإن كانت الأخرى تحسن. يعني نستطيع أن نقول إذا صحنا الجميع صلاتها في البيت أفضل وصلاتها في المسجد جائزة. بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك. كيف السبيل في مجاهدة النفس؟ يعني كيف السبيل في مجاهدة النفس؟ قل يا رب، قل يا رب احفظني اصرف عني السوء والمكروه. السلام عليكم. اتفضل. لو سمحت، انا كنت بضارب في البورصه والتداول في البورصه اللي هو في المواقع الالكترونيه دي اللي بيقدموها المواقع الالكترونيه بيسمى بالفوركس. تمام. بارك الله فيك يا شيخ صلاح. ايوه وبعدين؟ وبعدين حصلت خسائر كتير في فتره، من ضمن ان انا ما كنتش متعلم المشوار ده، واصبح عليا ديون لناس من ورا المشوار ده. ينفع دلوقتي انا اتعلمت المشوار ده، بس اكتشفت ان المشوار ده فيه شبهه ان هو حرام. ايوه. وده اخر فلوس موجوده على اساس ان انا اسدد الناس دي، وحالف لو انا ينفع اشتغل في المشوار ده لغايه ما اسدد الناس بس ديونها وبعد كده انا المشوار ده. ايوه. يجب اولا ان نقول ان العمل في الفوركس حرام. العمل في الفوركس حرام. شرح الفوركس يتسع له المقام هذا صح في وقت اخر. لكن انت الان الله يحفظكم تقول انا عملت فيه ولم اكن اعلم كيفية العمل فيه ولا الحركة فيه فخسرت، وتريد ان تعمل ثانية كي تربح. هل انت موقن انك اذا عملت فيه ستربح او ممكن تخسر؟ هو معرض الخسارة والمكسب، معرض الخسارة والمكسب، ممكن تزداد خسارة الى خسارة اخرى وتصب الفقر من رأسه. الواحد متعلم يعني لا لا لا لا تفعل لا تفعل لا تفعل. بارك الله فيك، الله يسلمك وحفظك الله يا نور الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف الأحوال يا شيخ؟ الحمد لله. رد التحية بمثلها أو بأحسن منها، لا تكن بخيلا، أدخل الناس إلى الدخل بالسلام. وعليكم السلام. كيف الأحوال يا شيخ؟ الحمد لله ماشي، لأننا صبرنا. أحبك الله يا شيخ. معلش يا شيخ، هو الخلاف اللي احنا فيه بين العلماء وكده ده بيأثر على الإسلام الشخصي وكده، ولما نشوف كل واحد بيكتب يعني طريقة عن الثانية وكل واحد بفتوى معينة، فبتأثر يعني على إيمان المسلم هم اللي بيعملوا كده. انتوا كعلماء انتوا مخبين عندنا حاجة او لا؟ والله شوف يا اخي الكريم، عايز اقول لك شيء. الحمد لله ديننا ليس فيه كهنوت وليس فيه اسرار. عندنا الان كتاب الله موجودة، كتاب الله وسنة رسول الله. اللي يفتيك فتوى موافقة للكتاب والسنة قبلها، يفتيك فتوى مخالفة لا تقبلها. مسلم انا كمسلم او كشاب انا مجداري، طيب انا مجداري يعني انت مجداري، انت اللي تعب نفسك بجهلك، وانت الان بجهلك تتعب. لكن لا، انت الان لو انت تحرص على ان تعرف كتاب الله، ربنا قال الزنا حرام، قال لك ولا تقربوا الزنا، جاء واحد قال لك اقربوا الزنا، لا انت معك كتاب الله ينور عليك. كونك جاهل تقول لا انت عارف على الله، انت متسبب لنفسك في الجهل. فالامر عندنا الله يقول في القران الكريم اذا كنت تقرا القران، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. بس في بعض المسائل كبشر يختلفوا في الاجتهادات. احيانا انت تروح لطبيبين، هذا يقول لك راي وهذا يقول لك راي اخر. حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل بشر. ففي مسائل الافهام تختلف فيها، لكن لا، لكن في ثوابت متفق عليها بين الجميع. انتوا يا شيخ انتوا كعلماء في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، ليه ما تجتمعوش كلكم مع بعض وتتفقوا على حاجه واحده نمشي عليها؟ ما يستطاع ذلك، لان البشر ربنا قال وقد خلقكم اطوارا، اطوار مختلفين في الفهم. على عهد الرسول حصلت مسألة، اسمعني، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. عايزين نصلي العصر بسرعة فين؟ في بني قريظة عشان الحرب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خلاص النبي أعطى التعليمات وذهب إلى بني قريظة. الصحابة وهم في الطريق إلى بني قريظة، وهم في الطريق إلى بني قريظة المغرب سيؤذن، طيب يا جماعة نصلي هنا ولا نمشي ونصلي في بني قريظة وكون المغرب جدا؟ أنت تعمل إيه أنت؟ أو الرسول قال لي أصلي في بني قريظة والوقت فات، والوقت فات لا يعني حتى إذا فات وقت العصر، إذا المغرب يدن، إذا المغرب هيأذن الآن، أصلي الآن العصر ولا أمشي بين قريظة وإن المغرب أذن؟ أصلي العصر مكان، يعني قولان للعلماء، في واحد فيهم كده واحد فيهم كده. ففي بعض المسائل، في بعض المسائل تحتمل أكثر من وجه للعلماء، فالذي يحتمل أكثر من وجه ما تضيقش على البشر فيه. أنت وأمك وأبوك تختلف بعض المسائل، وأنت لك وجهة نظر أحيانا وأمك لها وجهة نظر، بس كده. لكن في مسائل متفق عليها، في الزنا حرام، الخمر حرام، في شيء اسمه الصلاة، شيء اسمه الصلاة لازم تصلي، لازم تصوم، لازم تحج، لازم تقول ان الله واحد لا شريك له، ما تقولش ان في اثنان الهان. ففي مسائل متفق عليها، مئات المسائل متفق عليها، وبعض المسائل فيها اختلافات. بس ليه ربنا مش يهدي الخلق كله ويمشي على طريق المستقيم؟ قادر، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هو إرادة الله كذا. هتقول يا رب أنت بتعمل كذا ليه؟ ما ليس لك هذا. ليه ربنا ما جعلش الناس كلهم أغنياء؟ ليه ربنا ما جعلش الناس كلهم حلوين زيك كده وعندهم جمال؟ هو يفعل ما يشاء، ليس لي ولا لك أن نتكلم ونتدخل في أمر الله. يا شيخ، أنا عايز أعرف أنا قريب من ربنا. طب ربنا رد عني؟ تعرف إزاي؟ شوف القرآن والسنة، شوف ربنا بيقول إيه. والمستغفرين بالأسحار، فهل أنت بالأسحار مستغفر ولا ماشي مع بنت في الليل؟ هتعرف. ربنا اللي يعلم. أنا بقول لك عايز تقيس نفسك على كده. وأقيم الصلاة، أنت تصلي صلاة في وقتها ولا تلعب في الصلاة؟ خلاص صلي حلو في هذا الباب. شكرا. لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ماذا عندك؟ دلوقتي حضرتك يا شيخ، أنا مندوب في البحر. مندوب إيه؟ أنا دلوقتي حضرتك أنا مندوب في البحر. مندوب في البحر؟ آه في البحر، هنا في بورتفيق. مندوب في البحر في بورتفيق؟ فدلوقتي أنا بروح المركب بيطلب مني مثلا إن أنا مثلا أشتري حاجات، فمن ضمنهم بيطلب مني لحم خنزير. هل عادي يعني محرم ان انا اودي ولا حلال؟ ما تشتريش لحم خنزير. نعم؟ لا تشتري لحم خنزير. يعني دلوقتي المركب بيطلب مني زي طلبيه. ايوه بيطلب منك طلبيه، وانت تودي الطلبيه وبيطلب منك طلبيه لحم خنزير. تمام. لا ترسل لحم خنزير. ما نزلش لحم خنزير. يعني يرضيك كده يعني انت تشتري لحم خنزير فيها؟ نعم. يرضيك واحد يبعتك تشتري لحم خنزير وتشتري؟ تمام. هو بيقول لي ان انا اجيبه واطوله ماركت، هل هذا حلال؟ اذا انت مخير لا تشتري لحم خنزير. شكرا. هذا القدر استاذ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق من قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا بك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير المنزلين اكرم منازلنا، يا خير حافظا يا ارحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا ذا الجلال والاكرام اكرمنا، يا ذا الفواضل والمعارج ارفع درجاتنا في عليين وتفضل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين، ونسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. نعوذ بك من جميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.